يقوم بعض الناس بشراء سلع معمرة بالتقسيط ويقوم ببيعها نقدا بسعر أقل من المعروض من أجل الحصول على المال نقدا لأغراض أخرى، هل يجوز للضرورة؟ وما الرأي في حالة عدم الضرورة؟ الراجح المنع من ذلك. هذه مسألة التورق، إن هو غرضه الورق، غرضه الفلوس، يروح يشتري سلعة بالتقسيط وبعدين يبيعها بفوري. الراجل ده في الحقيقة خد في إيده 100 وأصبح مديون بمية وعشرين، بس بين طرفين، خد من واحد وإيه وبقى مديون للتاني والسلعة بين الطرفين. وساعات يبقوا الناس فاهمين الراجل صاحب السلعه يروح ياخد السلعه تاني من ايه من الراجل اللي اتبعت له، ماشي، ما في حتى لو مفيش اتفاق طالما ان نيته الفلوس. فدي المساله دي الجمهور يقول بالجواز، والراجح فيها قول مالك عمر بن عبد العزيز، قول ابن عباس ان ذلك من الربا، حتى لو كان هو خد البتاع دي بس غرضه مش مفيش واحد غرضه الخساره، غرضه فلوس بيخسر فيها بخلاف الغرض والربح. انا دي اللي بتتكلم ان انتاع الملك دي لما يكون غرضي بربح، انا بشتريها وبيعها له عشان غرضه السلعه، اللي غرضه السلعه ماشي، اللي هو اشتراها واتزنق فيها ماشي. يعني ايه؟ انا اشتريت بسلعه بالتقسيط وجت ظروف اقتضت ان انا ايه ابيعها ماشي، لكن ما بقاش اشتريها عشان ابيعها. هو نظام الحرق بالظبط، لو ايه خير وبرك بقى كسبان اللي بالاجل ومن غير زياده، يعني بيقول له تقسيط ويبقى ده كسبان، لان هو لما يبيعها فوري يبقى كسب. انا دلوقتي اشتريتها ب100 بالتقسيط ابيعها ب100 فوري، يبقى انا كسبان، يبقى الربح حاجه مطلوب تقسيط.